الذي يختاره أبو عبد الله أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها. وقال إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي. وقال يعجبني أن يسلم في الركعتين. وممن كان يسلم بين الركعتين والركعة ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته. وهو مذهب معاذ القارئ ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا يفصل بسلام. قال الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. وحجة من لم يفصل قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث. قولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد. وروت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، رواه مسلم. ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. وقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين. وقال عليه السلام الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وعن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأذرم بإسناده، وهذا نص. فأما حديث عائشة الذي احتجوا به فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد. وقد قالت في الحديث الآخر يسلم بين كل ركعتين. وأما إذا أوتر بخمس فيأتي الكلام فيه إذا ثبت هذا، فإنه إن صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه لئلا يخالف إمامه. وبه قال مالك. وقد قال أحمد في رواية أبي داود في من يوتر فيسلم من الثنتين فيكرهونه، يعني أهل المسجد. قال فلو صار إلى ما يريدون، يعني أن ذلك سهل لا تضر موافقته إياهم فيه. فصل. يجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة لما ذكرنا من الأخبار. فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين، وإن أوتر بثلاث سلم من الثنتين وأوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة فتشهد ولم يسلم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم، وإن أوتر بتسع ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم، وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم. ونحو هذا قال إسحاق. وقال القاضي في السبع لا يجلس إلا في آخرهن أيضا كالخمس. فأما الإحدى عشرة والثلاث فقد ذكرناهما، وأما الخمس فقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس لا ينصرف إلا في آخرها، روى عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها متفق عليه. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن وفي لفظ فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن رواه أبو داود. وقال صالح مولى التوأمة أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة ويوترون بخمس يسلمون بين كل اثنتين ويوترون بواحدة ويصلون الخمس جميعا رواه الأثرم. وأما التسع والسبع فروى زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال قلت يعني لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأول. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث أبي داود فقال ابن عباس هذا هو الحديث وفيه أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفيه من طريق أخرى ويسلم بتسليمة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه. وهذا صريح في أن السبع يجلس فيها عقب السادسة. ولعل القاضي يحتج بحديث ابن عباس صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام رواه ابن ماجه. وكلا الحديثين فيه شك في السبع وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة. وحديث عائشة فيه تصريح بذلك وهو إثبات فيتعين تقديمه. فصل: الوتر غير واجب. وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو بكر هو واجب. وبه قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وأمر به في أحاديث كثيرة والأمر يقتضي الوجوب. وروى أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود وابن ماجه. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، رواه أحمد في المسند من غير تكرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من المسند أيضا. وعن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بصرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر، رواه الأثرم. واحتج به أحمد. ولنا ما روى عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه أبو داود وأحمد. وعن علي رضي الله عنه أن الوتر ليس بحتم ولا كصلواتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن، أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أحمد في المسند. وقد ثبت أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما فرض الله علي في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: أفلح الرجل إن صدق، ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة، فلم يكن واجبا كالسنن. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، متفق عليه. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، رواه مسلم وغيره. وأحاديثهم قد تكلم فيها، ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته، وأنه سنة مؤكدة، وذلك حق. وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة، والتوعد على تركه للمبالغة في تأكيده، كقوله: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا. فصل: وهو سنة مؤكدة. قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه، فخرج كلامه مخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد صرح في رواية حنبل فقال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها جاز له، وهما سنة مؤكدة، الركعتان قبل الفجر والوتر، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه، وليس هما بمنزلة المكتوبة. اختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر، فقال القاضي ركعتا الفجر آكد من الوتر لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص فأشبه المكتوبة. وقال غيره الوتر آكد وهو أصح، فإنه مختلف في وجوبه، وفيه من الأخبار ما لم يأتي مثله في ركعتي الفجر، لكن ركعتا الفجر تليه في التأكيد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعلق هذا الكلام بالوتر وحكمه وما أشبه ذلك. كلمة الوتر هي العدد الفرض، والسفع العدد الزوج، فالواحد وتر والثلاثة وتر والخمس وتر والسبع وتر والتسع وتر وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وخمس عشرة وهكذا. الاثنان سفع، والأربع والست والثمان والعشر واثنى عشر وأربعة عشر وهكذا. هذا معنى قوله تعالى والشفع والوتر. سميت هذه الركعة وتر لأنها توتر العدد الذي يصليه في الليل، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي ركعة توتر صلاتكم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعل ما قد صلاه وترا. فإن صلى عشرين فالواحدة تجعله وترا، وإن صلى ثلاثين ركعة فجاء بعدها بواحدة، وإن صلى ركعتين جاء بعدها بواحدة لتكون وترا، وهكذا. وإذا عرفنا كلمة الوتر نعرف أن الوتر الركعة يندب أن تكون مفصولة من غيرها، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة، أو يصلي أربع ركعات مثلا بسلامين ثم يوتر بواحدة، أو يصلي ستا ثم يفصل بينها ويأتي بركعة منفصلة، أو يصلي ثمانيا والتاسعة وحدها بسلام منفصلة، أو يصلي عشرا والحادية عشر منفصلة يعني عن غيرها، أو يصلي اثنتي عشرة ثم يأتي بواحدة منفصلة، وهكذا. هذا معنى كونها مفصولة. واستدل على ذلك بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، معناه أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. وكذلك ما ذكر في هذه الأحاديث فأكثرها على أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا كان فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الذين أجازوا أن تكون موصولة استدلوا بأحاديث بالفعل، وكانت هذه الأحاديث في آخر حياته بعدما أسن كان يصلها. فأحيانا يصلي ثلاثا بسلام واحد لأجل التسهيل، وأحيانا يسرد خمسا بسلام واحد، وأحيانا يسرد سبعا بسلام واحد، أو يجلس بعد السابعة ويتشهد بعد السادسة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويسلم، وأحيانا يسرد ثمانيا يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويسلم. ولكن المعتاد والأكثر أنه كان يسلم من كل ركعتين. ودليل ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد، أي بعد كل ركعتين يقول التحية لله إلى آخره ويسلم. وكذلك قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وهذا هو المعتاد. في هذه الأحاديث شيء من الاختلاف، ولكن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يسلم من كل ركعتين، حتى في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة يقول: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ذكر أنه صلى مثنى مثنى 12 ركعة، الوتر هو 13، هكذا ذكر 6 تسليمات، فدل على أنه كان يسلم من كل ركعتين. ولكن ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من أنه كان يسرد الثلاثة والست يسرد الثلاثة والخمس، كان ذلك في حياته. والأكثرون على أنه إذا صلى إذا أوتر بثلاث فصل بينها، وهذا هو الأفضل أن يفصل بينها، الثنتين بسلام والثالثة بسلام. وذكر واشتهر أنه يقرأ في الثلاث بسبح في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية يسلم، وفي الثالثة بقل هو الله أحد بسلام. هكذا كان يصلي هذه الركعات في الوتر. ولما علم الصحابة والتابعون أن الصلاة ليست محصورة بعدد زادوا فيها، ففي التراويح أكثرهم كانوا يصلون 23 ركعة، هكذا جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب وعلى تميم الداري يصلون بهم 23 ويسلمون من كل ركعة ركعتين ويوترون بركعة منفصلة، هكذا. ولما أنهم كانوا يطيلون التراويح كانوا يصلون 4 ركعات في قريب من ساعة، يطيلونها ثم يستريحون 10 دقائق أو نحوها، ثم يصلون 4 بسلامين في نحو ساعة، ثم يستريحون، ثم يصلون 4 بسلامين في ساعة، ثم يستريحون، فسموها صلاة التراويح، يعني أنهم يستريحون من بعد كل ركعتين. ثم إن أهل مكة قالوا بدل هذه الاستراحة وهذه الجلسة نجعل مكانها طوافا، فكانوا كلما صلوا 4 ركعات بدل ما يجلسون ذهبوا وطافوا 7 أشواط ثم جاءوا وصلوا، ثم صلوا 4 ركعات بسلامين ثم ذهبوا وطافوا 7 أشواط وهكذا، فيطوفون 4 أسباع. سمع بهم أهل المدينة وأحب أن ينافسوهم فقالوا ليس عندنا بيت نطوف به فكيف ندركهم، لا ندركهم إلا بالزيادة بدل كل 7 بدل كل 7 أشواط نصلي 4 ركعات زيادة. فوصل تراويح أهل المدينة إلى 39 وبعضهم إلى 41. مر بنا في بعض الآثار أنهم كانوا يصلون 41 ركعة، الوتر بواحدة هكذا، فكذلك هذه الركعات التي هي الوتر وما يتصل بالوتر كلها تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل، وقد كانوا يطيلون يطيلونها، والغالب أنهم لا ينصرفون إلا قرب آخر الليل. في بعض الأحاديث أنهم إذا انصرفوا يقولون لخدمهم أسرعوا بالسحور أسرعوا به، وفي بعضها أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال يقول حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. فقال العلماء إن العدد ليس بمقصود وأنها تقدر بالزمان، فيصلي مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات، هذه 6 ساعات يشغلها ب11، كل ركعتين في ساعة، لتكون خمس ساعات ونصف. فإن شك عليهم زاد في العدد وخفف من الركعات، صلاها مثلا 23، كل 4 في ساعة، وهكذا. بعد ذلك يقال: ما حكم صلاة الوتر؟ ركعة الوتر ما حكمها؟ ذهبت الحنفية إلى أنها فريضة، كما أن الظهر فريضة والمغرب فريضة، فقالوا الوتر فريضة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر سفرا ولا حضرا، فدل على أكديتها وأنها كالظهر. وقالوا جاء ما يدل على فرضيتها، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وهذا وعيد شديد. وما المراد بأهل القرآن؟ أي أمة القرآن، الأمة الذين خطبوا بالقرآن، سواء القراء أو غيرهم. يا أمة القرآن، وفي هذا وعيد شديد، من لم يوتر فليس منا. وكذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. رجل سوء الذي يستمر على ترك الوتر، فإن هذا أيضا قول من الإمام أحمد يظهر أنه يوجبه، ولكن القول الآخر أنه لا يصل إلى حد الوجوب، ولكن يقال إنه سنة مؤكدة، كما أن راتبة الفجر السنة المؤكدة، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني الركعتان قبل الفجر. وهذا دليل الأكدية إلا على الوجوب. وسمعنا كلام أبي محمد الذي يقال له رجل يكنى أبا محمد، اعتقد أن الوتر واجب كالمغرب، فأنكر عليه عبادة الصامت، أنكر عليه واستدل بالأحاديث التي فيها تهجد الصلوات بأنها خمس. من ذلك أحاديث معاذ لما بعث إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، لو كان الوتر واجبا لكانت ست صلوات. وكذلك في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء ذلك الرجل الذي يسمعون دوي صوته، وإذا هو يسأل عما أوجب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن ما زاد على الخمس فإنه تطوع، والتطوع لا يأثم بتركه عن إثما كبيرا. واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته إذا كان مسافرا، يصلي عليها الوتر حيثما كان وجهه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل على أن الوتر ليس من المكتوبات، وإنما هو من السنن. وأيضا الصلوات المكتوبة شرعت لها الجماعة، يصلونها جماعة في كل يوم، يؤذنون للظهر ويجتمعون في المسجد ويصلون، ثم العصر، ثم بقية الصلوات. ولم يشرع ذلك في ركعة الوتر، بل كل يصليها لنفسه. وقد عرفنا وقتها أنها بين العشاء والفجر، وأنه يصليها بمفرده، هذا هو الغالب، إلا إذا صلى معه جماعة فإنه يصليها بهم. لما صلى معه ابن عباس تابعه تهجده وصلى معه ركعة الوتر، وكذا لما صلى معه بعض أصحابه كان يصلي بهم جماعة ومن ذلك الوتر. وبكل حال، فإذا قلنا إنها سنة، نقول إنها سنة مؤكدة لما ورد فيها من هذا الوعيد: أوتروا يا أهل القرآن، أمر بذلك، ولأي أجل أن تختم صلاة الليل بوتر كما ختمت صلاة النهار بوتر. صلاة النهار تختم بالمغرب وتسمى المغرب وتر النهار، فكذلك الليل سواء صلى قليلا أو كثيرا. فأغلب الناس لا يزيدون عن ثلاث، يصلون بعد العشاء سنتها ركعتين، ثم يصلي ركعتين وركعة، يجعل هذه هي الوتر. ومنهم من يصليها في وسط الليل أي قبل أن ينام، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ركعة، وإن أحب الزيادة زاد. والذين يتهجدون في أول الليل أو في آخر الليل يصلون ركعتين ركعتين ركعتين ويختمون بركعة، فدل ذلك على أكديتها وأنها تختم بها صلاة الليل. فإن صلى عشرا صلى بعدها ركعة، وإن صلى عشرين صلى بعدها ركعة، وإن صلى 22 صلى واحدة بعدها، وإن صلى 30 أتى بعدها بواحدة، وإن صلى 40 أتى بعدها بواحدة، وهكذا. فهكذا يحافظ المسلم على هذه الصلاة ليكتب من القانتين أو القانتات، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أو من صلى ساعة لم يكتب من الغافلين، ومن صلى ثلاثا لم يكتب من الغافلين، ومن صلى ساعتين كتب من القانتين، ومن صلى ثلاث ساعات كتب من المقنطرين، يعني الذين أجرهم قنطار. وقال في الحديث الآخر: إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا أما كتب لهما لم يكتبا من الغافلين. والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: وقال أبو بكر هو واجب. من أبو بكر هذا؟ ما تعرف أبو بكر؟ أبو بكر التلميذ الخلال، اسمه عبد العزيز بن جعفر، هو الذي حفظ على الخلال مؤلفاته وكتبه، ثم بعد ذلك خلفه وألف كتبا كثيرة، ولكن مع الأسف ما اعتني بكتب أبي بكر، وإلا فإن لها أهمية ينقلون عنها، ينقل عنها الأولون. لعله جائز، أن في هذه التقاويم شيء من التقدم، فإذا صلى الأذان ركعة أو صلى بعد الأذان بقليل أدرك ذلك. يعني مثل أحاديث التشديد: فليس منا، يعني لأجل التأكيد والتشديد. ما ذكر ترجمته. من حيث العموم يجوز لعن الله اليهود، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، لعنهم الله، بل غلت أيديهم ولعنهم الله بما قالوا، لعنوا بما قالوا. لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من لعن الكفار من حيث العموم. جميع الكفار واليهود والنصارى الذين ليسوا من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة، قال: وهي بئر يطرح فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عون قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها أو من وضوئها، فأراد أن يتوضأ به، فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابه، فقال إن الماء لا ينجس. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري بهذا الإسناد نحوه، حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهن أو إحداهن بالتراب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه في التراب. والله تعالى أعلم. تتعلق هذه الأحاديث بالطهارة البئر بضاعة كانت بئرا مكشوفة ثم الريح تحمل بعض الخرق التي فيها نجاسة وتسقط في البئر، وكذلك بعض لحوم الميتة وبعض الزبل والروث ونحو ذلك، ولكنها لا تغير ذلك الماء ولو كثرت تلك الأرواث وما أشبهها. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من لحوم من هذه البئر بئر بضاعة، فقال الماء الطهور لا ينجسه شيء، والبئر بئر عميقة. ذكر أبو داود رحمه الله أنه وقف عليها على هذه البئر وأنه قاس فرعها طولا وعرضا فوجد فرعها 6 أذرع أو 7، يعني بين 6 و7 طولها 6 أذرع وعرضها 6 أذرع، وسأل القائم عليها كم يبلغ عمق الماء، فأخبر بأنه إذا كثر يبلغ إلى الثدي وإذا قل يبلغ إلى العانة، بمعنى أنه أكثر من المتر أو قريب المترين، وإذا كان كذلك فإن العادة أنه لا يتغير، وأيضا فإنه ينزح منها لأن عليها نخل وعليها نواضح، هذه النواضح تنزع الماء بالغروب وتسقي ذلك النخل، وإذا قدر مثلا أنه سقط فيها شيء فإن تلك الدلاء تنزف ذلك الماء المتغير ويستخلف بعده ماء طهورا. جاء هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. أشكل إطلاقه لا ينجسه شيء. الماء طهور، كيف لا ينجسه شيء؟ قد علم بأن هناك ما ينجس إذا ظهر أثر النجاسة فيه. جاء في رواية ولكنها ما ثبتت: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ذكر هذا الحديث في أول بلوغ المرأة، فدل ذلك على أنه ينجس، ولكن الرواية ضعيفة. يقول الإمام أحمد: إنه لم يثبت ما يستثنى منه، لكن الإجماع على أنه ينجس بالنجاسة إذا غيرت أحد أوصافه. هكذا، فعرف بذلك أن الماء قد ينجس إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وإلا إذا لم يتغير ولو سقطت فيه نجاسات فإنه يكون طهورا. الحديث الثاني ذكر فيه أن إحدى أمهات المؤمنين اغتسلت من جفنة. الجفنة قدح، قد يكون يسع صاعين أو ثلاثة أصع، ولما اغتسلت بقي في الجفنة ماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه أو ليغتسل، فقالت: أني قد اغتسلت منه وكان من جنابة. في هذه الرواية أنه قال إن الماء لا ينجس، والروايات المشهورة إن الماء لا يجنب، يعني أنه لا يكون نجسا إذا بقي شيء لم يتغيره طهور. وأخذ من هذا أنه يجوز أن يغتسل ويتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولا حرج في ذلك، ولكن أشكل حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فأشكل ذلك مع وجود هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح، لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. فرجح بعضهم الحديث القولي: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لأن هذا كلام قول. وحديث ميمونة فعل، فاغتسلت واغتسل من مائها. والقول أعم لأنه أصرح، والفعل يحتمل الخصوصية. وحرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاستدلال بها على أنها من السنة. ثم حرص الفقهاء على الجمع، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ فأرادوا أن يعملوا بالحديثين، فاشترطوا أن الماء الذي تتوضأ من المرأة وتغتسل منه لا يرفع حدث الرجل بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون قليلا يعني دون الكلتين، فإذا كان كثيرا فإنه لا ينجس ولا يضره أن اغتسلت أو توضأت منه. الشرط الثاني أن تكون المرأة مكلفة، فإذا كانت مجنونة أو صغيرة فلا يضر أن تتوضأ منه أو تتطهر. الشرط الثالث أن ترفع به حدثا، تغتسل منه أو تتوضأ منه. أما إذا رفعت بعض الحدث يعني غسلت وجهها وإحدى يديها مثلا وغسلت بقيتها من ماء آخر أو غسلت بعض جسدها من جنابة وغسلت البقية من جفنة أخرى فلا يضر، لأنه لا يسمى فضل طهورها، إنما يسمى فاضل طهور بعضها. الشرط الرابع أن تكون خالية، فإذا كان عندها أحد ذكور أو إناث وشاهدوها وهي تتوضأ من هذا الماء فإنه لا يضر خلوها ولا يضر طهورها منه. ومع ذلك قالوا إذا لم يجد الله هذا الماء الذي خلت به فإنه يتطهر منه ويتيمم ليجمع بين الأمرين، لأنه واجد لماء ظاهره أنه طهور. الأحاديث الباقية تتعلق بنجاسة الكلب. بالنسبة إلى الكلب فإنه نجس، نجاسة بوله وروثه وعرقه كسائر النجاسات كنجاسة غيره من الحيوانات وكنجاسة الآدم بول الآدم ونحوه، تغسل إلى أن يزول أثرها، وكنجاسة الدم وكنجاسة الميتة. وإنما المشكل أو الذي يختص به نجاسة ريقه، لأن هذه الأحاديث في نجاسة ريقه، إذا ولغ إذا شرب ولغه وشربه، والأصل أنه يغترف بلسانه، يغمس لسانه في الماء، يلوي لسانه ثم يغترف به ويشرب، ويكون في لسانه شيء من ريقه فيكون ذلك الريق الذي فيه قد يختص بشيء من الجراثيم أو ما أشبهها، فلأجل ذلك أؤكد تكرير غسله في هذه الأحاديث أنه يغسل سبع مرات، والثامنة بالتراب أو الأولى بالتراب أو إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، الثامنة بالتراب. المراد بالتراب التراب العادي الذي يكون معتادا، ليس هو الدقيق المسحوق وليس هو الخشن الذي يكون كأنه حجارة فيكون هذا حكما خاصا بلعابه، أن هذا لا تلحق به بقية نجاساته، هذا هو المشهور. فقيل إن الحكمة كون لعابه فيه شيء من هذه الأمراض، أمراض جراثيم خاصة لا توجد إلا فيه تعلق في الإناء، لذلك قالوا إنه خاص بالإناء الصغير، لأنها إذا وقعت في الماء علقت في حافات ذلك القدح فلا يزيلها إلا التراب، لأن حبات التراب إذا دلك بها القدح فإنها تفقس تلك الجراثيم وتختلط بالتراب وتزول. سمعنا من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله القصة، يقول إن رجلا من الغرب اكتشف قدحا قد شرب فيه الكلب فوجد فيه هذه الجراثيم، رآها بالمجهر فغسل قدحا بالصابون فلم تزل، وكرر غسله بالصابون وبالأسنان ونحو ذلك فلم تزل، فألقى القدح في النار حتى تحترق فلم تزل، وتحير ماذا نفعل بها حتى تزول، ملتصقة في خروق هذا القدح أو في حافاته. فقال له بعض العلماء إن الشرع جاء بغسلها بالتراب، فعند ذلك أخذ كفة من تراب حونة من تراب وبلها بالماء ودلك بها ذلك القدح، ولما دلكه تفقست تلك الجراثيم مع التراب وزال أثرها، فتعجب من ذلك وقال كيف اطلع محمد على هذا وأخبر بعلاج ذلك وتبصيره، هذا دليل على أنه أخبر بوحي من الله تعالى، مما حمله على أن دخل في الإسلام. فهكذا تكون تطهير هذه النجاسات، والله أعلم. لا يتطهر به إذا تغير أحد أوصافه ولو كان كثيرا ولو كان وايد ولو كان خزان كبير. ذكر لنا بعض الإخوان أنه سقطت فيه هرة ولم تستطع أن تخرج وماتت فيه، جلست أياما وأنتنت وصاروا يشمون الرائحة في هذا الماء، ولما كشفوا وجدوها قد انهارت جسدها وجلدها، تغير ذلك الماء الذي يمكنه وايد، فقالوا لا بد أن نهلكه، فإذا حصل التغير فإنه ينجس. صلى يستخدم في التفتيش من الأغراض هذه. يسألون يقولون الكلب دائما يلحسهم ويلتصق بهم وهم دائما يمسحونه، فما القول في هذا؟ قد يقولون أن نحن نتحمل هذه الجراثيم ولا نبالي بها أدام أنها من كلب عندنا محبوب ثمين، يعني رأينا كلبا في حدود المملكة يقولون إننا نكشف به هذه الحبوب التي تسمى المخدرات. ثم ذكروا أنهم ينفقون عليه شهريا 36,000 نفقة عليه على هذا الكلب، في لحومه في تغسيله في أطعمته في حراسته في حمايته وما أشبه ذلك. مثل هؤلاء لا يبالون. لكن شيخ الله يغفر لك، هل يلزمهم غسل هذه المواضع؟ يحسوا تارة هنا وتارة هنا؟ أنا أقول لهم نعم، لأن ريقه به هذه الجراثيم. طهور ونجس، والفرق بينهما التغير. لا أكد، الوتر مؤكد وليس واجبا. إيه صحيح أنه جائز. من قال غير الإمام أحمد من لم يؤثر فهو رجل سوء؟ أقول من هو الذي قال غير الإمام أحمد من لم يؤثر فهو رجل سوء؟ من قال غير أحمد؟ الإمام أحمد. ما قال غير أحد؟ ما ذكرت. بسم الله يقول لك بعض العلماء كما تعلمون يستدركون على هذا العبارة، يقولون إذا قلنا بأن الصواب من الوتر سنة مؤكدة فكيف يقول الإمام أحمد أنه رجل سوء؟ وهل من ترك السنة يكون رجل سوء؟ إذا كانت مؤكدة اعتبر متهاونا بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عطاء السلطان وكسب عامل الصدقة. عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فقال له: عمر، ألم أحدثك أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال: فقلت بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قال: قلت إني لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف لا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أموال السلاطين فقال: ما آتاكم الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله. قال: وقال الحسن: لا بأس بها ما لم يرحل إليها ويشرف لها. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العامل بالصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. وعن عايد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبله. قال عبد الله: سألت أبي ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك سيبعث إلي فلان، سيصل إلي فلان. وعن عقبة بن عامر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا. وعن المسور بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليختر منزلا، أو ليس له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق. وعن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوق فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعد بن عبادة، كأني أنظر إليه. قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، وفي لفظ لا حاجة لي في عملك. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجي بقليل وكثيرة، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه وما نهي عنه أنتهى. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، أجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حمزة، نفسا تحييها أحب إليك أم نفسا تميتها؟ قال: بلى. قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. باب ما جاء في الكسب بالزراعة وفضلها. عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير مال المرء مهر، خير مال المرء مهرة مامورة أو سكة مابورة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني أم بشر امرأة زيد ابن حارثة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط، فقال: لك هذا؟ فقلت: نعم. فقال: من غرسه مسلم أو كافر؟ قلت: مسلم. قال: ما من مسلم يزرع أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع، زاد في رواية أو دابة أو شيء إلا كان له صدقة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بأذن هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل. وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله عز وجل له من الأجر قدر ما يخرج من ثمره ذلك من ثمر ذلك الغرس. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا مربى وهو يغرس غرسا بدمشق مر به. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غرس غرسا يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له به صدقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا ذكر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليه مالا من زكوات أو من نفقات أو نحو ذلك، ويتعفف ويقول: أعطيه أحوج مني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاده بأنه لا مانع، لا مانع من أن تأخذ ما أهدي لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر تأتيه الجزية ويأتيه كثير من الجبايات والأموال التي يتبرع بها أهلها ونحو ذلك، فكان يوفي الديون عمن لم يخلف تركة، وكان يعطي عوض بعض أصحابه. فعمر رضي الله عنه كان له كسب، بحيث أنه كان يتاجر في السوق وعنده كسب يكفيه، ولكن أخبره بأنه لا مانع ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا لم تعط فلا تقل أعطي فلانا وأنا لم أعط، لماذا فضل فلانا علي ونحو ذلك، بل اعترض بما أعطاك الله. وأما إذا أعطيت شيئا فلا ترده. ولعل هذا خاص بما إذا عرف أن هذا المال من حلال، أما إذا كان من مشتبه أو نحو ذلك فإن تركه أولى. يفعل ذلك أهل الزهد. الإمام أحمد رحمه الله لما سجن مدة طويلة تزيد على 4 سنين ما كان يأكل مما يعطونه من بيت المال، لأن وارداتهم في ذلك الوقت فيها ضرائب وفيها رشا وفيها مظالم يأخذونها بغير حق، ولا يأكل إلا أرغفة يأتيه بها ولده من وقف كان عليه أو على أقاربه. وحتى أن ولده صالح لما تعين قاضيا لم يأكل من طعامه شيئا، حتى لما خبز خبزه في تنور صالح لم يأكل منه، لأنه خبز بحطب من حطب الذي تولى القضاء لأجل هذا السبب. وقبله إسماعيل بن علية، كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يتجر عنده تجارة كبيرة، وكان ينفق على بعض العلماء، ومنهم إسماعيل بن علية. ولما بلغه أن إسماعيل تولى القضاء أنكر عليه وقطع عنه النفقة التي كان يرسلها، وأرسل إليه تلك الأبيات التي يهزه فيها هزا، حيث يقول فيها: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في طردها عن طرد أبواب السلاطين إلى آخره؟ أما إذا كان دخل بيت المال عرف بأنه كسب مباح فإنه لا مانع، لا مانع من ذلك. كذلك أيضا الإنسان عليه أن يحترف ويتكسب بنفسه في تجارة أو في أي حرفة يدوية، ليحصل بذلك ما يستغني به عن الحاجة إلى غيره. هكذا. وكذلك الأموال المشتبهة يتورع عنها ويقتصر على ما أباحه الله من كسب حلال أو عمل بيده، فهو خير ما عمل وخير ما أتاه. ذكر في هذه الحديث الأخذ من الزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة على جمع الزكوات ويعطيهم شيئا بقدر عملهم، فإن الله تعالى جعل لهم حقا في قوله: والعاملين عليها، ويمنعهم أن يأخذوا شيئا غير ما يفرض لهم وغير ما يعطيهم، ويقول: من وليناه شيئا من هذه الأعمال التي ولانا الله فليأتي بالخيط والمخيط، يعني بكل شيء، فما أعطيناه أخذه وما لا فليتعفف. ولما سأله بعض أهل بيته أن يبعثهم على الصدقة بعض أقاربه من بني هاشم، منعهم وقال: إن هذه الزكاة أوساخ الناس، مع أنهم يأخذونها مقابل عملهم، ولكن الغالب أنهم يتسامحون عندما يصحبون على الزكاة، أكاد يعطونهم بدون عمل. فهذا هو السبب حتى منع منها أبا رافع، مع أنه ليس من قريش ولكنه مولى لبني هاشم، وقال: مولى القوم منهم. هكذا تكون هذه البعد عن الأشياء المشتبهة، والله أعلم. ما جاء في الكسب بالزراعة وفضلها الزراعة؟ كذلك أيضا ذكر كسب الحرث. الحرث والزراعة من أفضل الأعمال، وذلك لأن الذي يغرس ويحرث يسقي ويتعب، فيكون تعبه وكسبه حلالا لأنه أرق جبينه. ثم هذه الثمار التي تثمر ثمر نخل وثمر عنب وما أشبهها، تأكل منها الطيور وما أشبهها، يكون له بذلك أجر، حيث أنه احتسب بغرسها وسقيها وكذلك أيضا يمر به طارق أو ضيف فيعطيه ويطعمه من ذلك يؤجر على ذلك. حسن الله عملكم. حسن الله إليكم. حسن الله إليك. يقول خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة أو سكة مأبورة. السكة هي النقود التي يتعاملون بها، قد تجعل عليها علامة، علامة يظهر بها أنها سكة آل فلان أو سكة البلاد الفلانية أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليك. بالنسبة للأجر الذي هل الذي يزرع زرعا ويبيع ويأخذ عليه مالا هل له أجر؟ له أجر. أحسن الله إليك. هنا يقول الشارح رحمه الله الساعاتي رحمه الله عند قوله أو سكة قال بكسر السين المهملة أي طريقة مصطفة من النخل، ومنه قيل للأزقة سكك لاصطفاف الدور فيها، ثم قال وقيل السكة سكة الحرف. يعني يمكن أن يقال أن السكة عدة لها عدة اصطلاحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه رجع إلى قصة موسى حين كانوا في التيه وأصابهم العطش فاستغاثوا بموسى فدعا موسى ربه فأوحى إليه أن يضرب بعصاك الحجر على ما يأتي. وكسرت الذال من إذ لالتقاء الساكنين. والسين سين السؤال مثل أستعلم وأستخبر. استعلم استسقى مثل استعلم واستسقى. استعلم صليك جعلها استعلم أو استعلم مثل استعلم واستخبر واستنصر ونحو ذلك، أي طلب وسأل السقي لقومه. والعرب تقول سقيته وأسقيته لغتان بمعنى. قال سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. وقيل سقيته من سقي الشفه وأسقيته دللته على الماء. الثانية الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر، وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة النصوح. وقد استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخرج إلى المصلى متواضعا متذللا متخشعا متوسلا متضرعا وحسبك به، فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد فأنا نسقى. ولكن قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الحديث خرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر البزار في كتابه، وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك أيضا والحمد لله. الثالثة سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى على الصفة التي ذكرنا والخطبة والصلاة، وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج، وإنما هو دعاء لا غير، واحتج بحديث أنس الصحيح أخرجه البخاري ومسلم وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة فسقوا ولا حجة له فيه، فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفى به عما سواه. ولم يقصد بذلك بيان سنته، ولما قصد البيان بين بفعله، حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين، رواه مسلم. وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة في سورة هود، في سورة هود ونوح إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر. العصا معروف، وهو اسم مقصور مؤنث وألفه منقلبة عن واو. قال: على عصويها سابري مشبرق. والجمع عصي وعصي، وهو فعول، وإنما كسرت العين لما بعدها من الكسرة. وأعص أيضا مثله، مثل زمن وأزم. وفي المثل العصا من العصية، أي بعض الأمر من بعض. وقولهم ألقى عصاه، أي أقام وترك الأسفاء، وهو مثل. قال: فألقت عصاها واستقرت بها النوى، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وفي التنزيل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. قال الفراء: أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي. وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع والافتراق، ومنه يقال في الخوارج: قد شقوا عصا المسلمين، أي اجتماعهم وأتلافهم، وانشقت العصا، أي وقع الخلاف. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند، أي يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلك، يراد به الأدب، والله أعلم. والحجر معروف، وقياس جمعه في أدنى العدد أحجار، وفي الكثير حجار وحجارة، والحجارة نادرة، والحجارة نادر، وهو كقولنا جمل وجمالة، وذكر وذكارة، كذا قال ابن فارس والجوهري. قلت: وفي القرآن: فهي كالحجارة، وإن من الحجارة، قل كونوا حجارة، ترميهم بحجارة، وأمطرنا عليهم حجارة، فكيف يكون نادرا؟ إلا أن يريد أنه نادر في القياس، كثير في الاستعمال فصحيح، والله أعلم. قوله تعالى: فانفجرت، في الكلام حذف تقديره فضرب فانفجرت. وقد كان تعالى قادرا على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب، لكن أراد أن يربط المسببات بالأسباب، حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد، وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في المعاد. والانفجار الانشقاق، ومنه انشق الفجر، وانفجر الماء انفجارا، انفتح. والفجرة موضع تفتح الماء. وفي الأعراف: فانبجست. والانبجاس أضيق من الانفجار، لأنه يكون انبجاسا ثم يصير انفجارا. وقيل انبجس وتبجس وتفجر وتفتق بمعنى واحد، حكاه الهروي وغيره. الخامسة قوله تعالى: اثنتا عشرة عينا. اثنتا في موضع رفع بانفجرت، وعلامة الرفع فيها الألف، وأعربت دون نظائرها، لأن التثنية معربة أبدا لصحة معناها. عينا نصب على البيان. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى عشرة بكسر الشين، وهي لغة بني تميم، وهذا من لغتهم نادر، لأن سبيلهم التخفيف، ولغة أهل الحجاز عشرة، وسبيلهم التثقيل، قال جميعه النحاس. والعين من الأسماء المشتركة، يقال عين الماء وعين الإنسان وعين الركبة وعين الشمس. والعين سحابة تقبل من ناحية القبلة. والعين مطر يدوم خمسا أو ستا لا يقلع. وبلد قليل العين، أي قليل الناس. وما بها عين، محركة العين. والعين وما بها عين محركة العين، محركة الياء. وما بها عين محركة الياء. والعين الثقب في المزادة. والعين من الماء مشبهة بالعين من الحيوان، لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل لما كان عين الحيوان أشرف ما فيه شبهت به عين الماء، لأنها أشرف ما في الأرض. السادسة لما استسقى موسى عليه السلام لقومه أمر أن يضرب عند استسقائه بعصاه حجرا، قيل مربعا طوريا من الطور على قدر رأس الشاه، يلقى في كسر جوالق ويرحل به، فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجر لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته من المرحلة الأولى، وهذا أعظم في الآية والإعجاز. وقيل إنه أطلق له اسم الحجر ليضرب موسى أي حجر شاء، وهذا أبلغ في الإعجاز. وقيل إن الله تعالى أمره أن يضرب حجرا بعينه بينه لموسى عليه السلام، ولذلك ذكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه لما اغتسل وفر بثوبه حتى برأه الله مما رماه به قومه. ويقال كان حجرا من أحجار الأرض، ويقال رفعه موسى من أسفل البحر حيث مر فيه مع قومه، والله أعلم. قال ابن عطية: ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا مربعا تطرد من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى، وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. قلت: قد ذكر أبو الليث السمرقندي في هذا خلافا، فقال: ويقال كان يخرج عينا واحدة ثم يتفرق على 12 فرقة ويصير 12 نهرا. وقال بعضهم: كان الحجر 12 ثقبا يخرج منها 12 عينا لا يختلط بعضه ببعض. قلت: ما أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نبع الماء وانفجاره من يده بين أصابعه أعظم في المعجزة، فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وآناء النهار، ومعجزة نبينا عليه السلام لم تكن لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخرج الماء من بين لحم ودم. روى الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد ماء، فأتي بثور فأدخل يده فيه، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول: حي على الطهور. قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. لفظ النسائي. السابعة: قوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، يعني أن لكل سبط منهم عينا قد عرفها لا يشرب من غيرها، والحكمة في ذلك أن الأسباط كانت بينهم عصبية ومباهاة، وكل سبط منها لا يتزوج من سبط آخر، وأراد كل سبط تكثير سبط نفسه، فجعل لكل سبط منهم نهرا على حدة ليستقوا منه ويسقوا دوابهم لكي لا يقع منهم مخاصمة ولا جدال. والمشرب موضع الشرب، وقيل المشروب، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وهم ذرية الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام، وكان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها. قال عطاء: كان للحجر 4 أوجه يخرج من كل وجه 3 أعين لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم. وبلغنا أنه كان في كل سبط 50,000 مقاتل سوى خيلهم ودوابهم. قال عطاء: كان يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر، فيعرق أولا ثم يسيل. الثامنة: قوله تعالى: كلوا واشربوا، في الكلام حذف تقديره، وقلنا لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل، ولا تعثوا أي لا تفسدوا، والعيث شدة الفساد، نهاهم عن ذلك أي لا تعملوا في الأرض بالمعاصي. يقال عثي يعثى عثيا، وعثى يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا وعيوثا ومعاثا، والأول لغة القرآن، ويقال عث يعث في المضاعف أفسد، ومنه العثة وهي السوسة التي تلحس الصوف، ومفسدين حال. وتكرر المعنى تأكيدا لاختلاف اللفظ، وفي هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادها والتقدم في المعاصي والنهي عنها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت هذه الآية في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. في سورة الأعراف: فانبجست، وفي سورة البقرة: فانفجرت. وفي كلاهما ذكر الله أنه الحجر، أنه الحجر، وأنه 12 عينا انفجرت من ذلك الحجر، ويعتبر ذلك معجزة. ولكن ذكر القرطبي أن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أعجب من ذلك، لأن الحجارة قد تكون مظنة للماء، كقوله تعالى وإن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فدل على أن الحجارة الجبال قد يكون فيها في وسط الجبال منابع أو مخازن يجتمع فيها الماء، ثم يخرج ذلك الماء من بين الحجارة كما هو مشاهد. فهكذا، ولكن هذه معجزة لموسى، ذكر الله أنها 12 عينا. وأما ما ذكر من أن كل عين يشرب منها 50,000 سوى دوابهم وخيولهم وأنعامهم، فهذا فيه نظر، أي معنى ذلك أنهم أنه 600,000، وفي هذا النظر يعني بلوغهم إلى هذا العدد. الله الأصل يمكن أنهم قد يصلون 10,000 أو 20,000، وذلك لقصر المدة التي بين موسى وبين يعقوب الذي هو إسرائيل. وبكل حال فإن هذه من آيات الله تعالى التي أعطاها موسى في حالة التيه، لم يكن عندهم أكل، فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم، والأرض كأنها مفازة، فجعل الله لهم هذا الحجر يشربون من هذه العيون فيه، وليس عندهم مساكن، فظلل الله تعالى عليهم الغمام، وبقوا كذلك 40 سنة يتيهون في الأرض، إلى بعد 40 سنة دخلوا أو قاتلوا أهل فلسطين التي أمر الله، إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يعني التي أمروا بأن يسكنوها وهي فلسطين. كانوا أولا هابوا وقالوا إن فيها قوم جبارين، ولكن أعانهم الله تعالى وقاتلهم وتغلبوا عليهم، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، أي لا تنشر الفساد. عثى في الأرض يعني نشر فيها الفساد ونحوها. هذه العصا صحيح أنها عصا عادية، لكن في سورة الأعراف أنها انقلبت هيا، فإذا هي ثعبان مبين. وفي سورة طه حية تسعى، ذكر أنه سيفسرها هناك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. لا، الآية خاصة، خاصة بأن كل طائفة لهم عين تجري يشربون منها. كلمة مشرب يمكن أنها قد تستعمل في الطريقة أو النحلة، لكن لا ينبغي أن

فكل من آمن بأن محمد رسول الله فقد أخبر عن نبوته كما أخبره عن نبوة نفسه بما أمره الله به، حيث قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الخبر هو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعا، سواء وجد منه أو من غيره، هو مدلول عليه لجميع دلائل النبوة. فإذا وجد هذا الخبر في غير النبي ووجد ما يدل على صدق هذا الخبر كان ذلك من دلائل النبوة، كما وجد هذا في خلق كثير من المؤمنين. ومن دلائل النبوة وجود العلم الضروري بخبر أهل التواتر الذين أخبروا بالآيات، فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة للآيات. وكذلك ما يوجد لأهل الإيمان مما يستلزم صدق خبرهم بأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يوجد لأمته من الآيات الكثيرة عند تحقيق أمره ونصره وطاعته والجهاد عن دينه والذب عنه وبيان ما أرسل به، كما وجد أمثال ذلك للصحابة والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة. فصل. آيات ومعجزات الأنبياء قولية أو فعلية، وتسمى دلائل النبوة. ولهذا الذين كتبوا في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ذكروا سيرته وذكروا أقواله وذكروا أيضا ما قاله أهل زمانه فيه، حتى قال بعضهم: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهة تأتيك بالخبر. فمن آيات النبوة وعلاماتها في الأنبياء كلهم أقوالهم، فإنها معروف أنها وقعت كما أخبروا عن أمور سابقة وأخبروا عن أمور لاحقة وأخبروا عن أمور بعيدة ووافق ما أخبروا، فكان ذلك معجزة لأولئك الأنبياء. كذلك أيضا من معجزاتهم ومن علامات نبوتهم إظهارهم ونصرهم، أن الله تعالى أيدهم ونصرهم وأهلك من خالفهم. ذكر أنه نجى نوحا ومن معه أهلك الباقي، وكذا هود وصالح وشعيب، وكذا موسى وقومه ألما كذبوا أهلك الله من كذبهم، وهذا دليل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به. ولذلك الذين كتبوا في علامات النبوة كالبيهقي وأبي نعيم اهتموا بالوقائع والغزوات وجعلوها من علامات النبوة. أي غزوة قالوا إن فيها دلالات وإن فيها آيات. فهكذا تكون علامات النبوة، ليست خاصة بالخوارق كتكلم الجذع ونبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح الحصى بيده وتسبيح الطعام وهو يؤكل وانشقاق القمر وما أشبهها، بل عامة في جميع أفعاله. ومن أكبر العلامات ما كان يتسم به من الصدق لم يكن ليصدق الناس ويكذب على الله. هذه المعجزات والعلامات الظاهرة، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لمسألة في بقاء خيار العيب بعد العلم به ما لم يوجد دليل الرضا. لا تختلف الرواية أنه إذا علم بالعيب أنه على خياره ما لم يرضى به أو يفعل ما يستدل به على الرضا. واختلفت الرواية في الاستخدام هل يستدل به على الرضا أم لا، فنقل ابن القاسم وسندي إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا فاستخدمه بعد ذلك ليس هو رضا حتى يكون منه شيء بين. ونقل حرب إذا اشترى دابة أو شيئا فعرضه على البيع لزمه، فإن ركبه واستعمله لزمه حين استعماله. وجه الأولى أن الاستخدام لا يسقط خيار الشرط، كذلك لا يسقط خيار الرد بالعيب. ووجه الثاني أنه تصرف في المبيع بعد العلم بالعيب أشبه لو عرضه على البيع. إذا شكان العيب ينقص قيمة المبيع، وإذا كان كذلك فإن لصاحبه الخيار في أن يمسكه أو يرده ويأخذ الأرض. ولكن إذا استخدمه بعدما علم بالعيب، استخدم هذا الشيء، ذكروا استخدام العبد بعدما علم بعيبه، أو ركوب البعير بعدما علم بعيبه، أو حلب الشاة بعدما علم بعيبها، أو ما أشبه ذلك، فهل يكون هذا رضا به أو هو باق على خياره؟ الأولى له أنه إذا أراد عيبه ألا يستعمله، إذا علم بعيبه السيارة أوقفها ولم يستعملها، إذا علم بعيب في الثوب خلعه ولم يلبسه، إذا علم عيبا مثلا في بعض الأجهزة لم يستعمله أو ما أشبه ذلك، لا يستعمل غسالة ولا مكينة خياطة ولا ثلاجة ولا غيرها من هذه الأدوات، بل يوقفها ويشهد عليها حتى يردها ويقول لا أريد إلا سليما. هذا هو الصحيح. فإذا استعملها خصوصا يدل على الرضا سقط خياره، ولكن يمكن أن يطالب بالعرش. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في ملك العبد بالتمليك. اختلفت الرواية في ملك العبد هل يملك إذا ملك. فقال أبو بكر: في ملك العبد روايتان، إحداهما يملك فلا تجب عليه الزكاة لأن ملكه ناقص ولا على سيده لعدم ملكه، والثانية أن لا يملك. قال: وهو اختياري. وقد نص أحمد رحمه الله في مواضيع أن له أن يطأ ملك اليمين ملك اليمين، وهذا يدل على الملك. ونص عليه أنه إذا باعه وله مال مجهول شرط أن يكون المال للمشتري، أن يكون للمشتري، أنه لا يصح إذا كان قصده المال، وهذا يدل على أنه لا يملك، لأنه لو ملك لصح، لأنه يكون باقيا على ملك العبد، فلما بطل البيع علم أنه على ملك البائع. قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه: في رجل وهب لغلامه جارية فلا يطعها. ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده. وهذا يدل على أنه لا يملك. فمن قال يملك فوجه ما روى إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتق عبدا وله مال فالماله للعبد إلا يستثنيه السيد، فأضافه إليه. ولأنه آدمي فصح أن يملك كالحر، وكل من صح أن يقبل النكاح لنفسه صح أن يملك أو يقبل البيع لنفسه كالحر. ومن قال لا يملك وهو أصح فوجه أن الشراء سبب يملك به المال، فوجب أن لا يملك به العبد، فوجب أن لا يملك العبد به المال كالميراث. ولأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، فإنه إذا ملك السيد عبده مالا فإنه إذا ملك السيد عبده مالا اشترى العبد بذلك المال عبدا ثم ملكه، ثم ملكه مالا فمضى عبد العبد إلى سيد سيده فاشترى سيده منه فيصير كل واحد منهما عبدا لصاحبه فتناقض الأحكام وليس لأحدهما أن يسافر بصاحبه إلا وله أن يقول بل أنا أسافر بك فإنك عبدي فإذا أفضى إلى هذا بطل في نفسه كما قلنا لا يجوز أن يتزوج المرأة عبدها لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام كذلك هاهنا صحيح أن العبد لا يملك لأنه مملوك وإذا وكله سيده على تجارة اعتبر كوكيل وليس له أن يتصرف إلا في حد محدد له ولا يقال إن هذا المال ملك له إنما يقال إنه وكيل له ولأجل ذلك لا يرث ولا يورث وكذلك أيضا ليس له أن يطأ جارية سيده إلا أن يعقد له عليها ولا يقول له ملكتك هذه الجارية فهي ملك لك لأنه يستدعي أنه قد يطأها فتكون أم ولد صحيح أنه إذا وطئها وولدت أنها لا تكون أم ولد يعني تعتق بموته بل تكون هي وولدها ملكا للسيد الذي هو مالك الأصل ولأنه إذا ملك إذا ملك استدعى أنه يكون مالكا ومملوكا هذا ينافي الأصل رحمه الله مسألة في المبيع بشرط البراءة من العيب واختلفت الرواية في البيع بشرط البراءة من العيب فنقل حنبل أنه لا يبرأ حتى يوقفه عليه فإذا لم يره لم يبرأ لأنه مجهول فظاهر هذه الرواية أنه لا يبرأ سواء علم بائع بالعيب أو لم يعلم وهو اختيار الخراقي ونقل الحسن بن ثواب وأبو الحارث في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من كل عيب لم يبرأ حتى يبينه إلا أن لا يكون عالما به فيبرأ حينئذ من العيب فظاهر هذا أنه إن كان عالما بالعيب لم يبرأ منه وإن لم يكن عالما به برئ منه وجه هذه الرواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم روي أن عبد الله بن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فارتفع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فظاهر هذا القول من عثمان أنه إن لم يكن عالما بالعيب برئ منه وإن لم يبرأ يبرئه لأنه لكان عالما به حين أبرأه ولم يخالفه على هذا القول زيد وابن عمر ولأنه إذا كان عالما بذلك فشرط البراءة فقد ولأنه إذا كان عالما بذلك فشرط البراءة فقد قصد التدليس وليس كذلك إذا لم يكن عالما ألا ترى أن قلنا لا يجوز بيع طعام صبرة إذا كان البائع يعلم مبلغه لأنه يقصد التدليس ويجوز إذا لم يعلم لأنه لا يقصد ذلك ووجه الرواية الأولى وهي أصح أنه أصاب عيبا لم يقف على محله فملك الرد كما لو لم يشترط ولأنه أبرأ عما لم يجب فلم يصح كإبراء الشفيع قبل البيع وكما لو أبرأه قبل العقد فقال أبيعك هذا لكن بشرط البراءة وكما لو أبرأه وهو لا يعلم بذلك على هذا ثلاثة أقوال قول أنه يبرأ إذا باع بشرط البراءة وقول أنه لا يبرأ وقول أنه إذا كان عالما لم يبرأ وإذا لم يكن عالما برئ وهذا لعله الأوجه يقع الآن في الذين يبيعون السيارة ويعلمون فيها عيب فيشترطون عند بيعها فيقولون نبيعك على أنها من الخردات وعلى أنها كاسدة وعلى أنها كومة حديد وعلى أنها لو تشتغل طالبناك على أنها تقدم عليها ولو كان فيها 100 عيب، وصاحبها يعلم فيها عيبا. نرى أن هذا خطأ وأنه لا يبرأ، لأن المشتري يشاهدها ظاهرة، يشاهدها سليمة وهي عيب خفي، علمه البائع وكتمه. فإذا كان كذلك فإنه يحرم عليه الكتمان. الواجب أن يقول فيها العيب الفلاني، ولكن إذا كان فيها عيب غيره فإني لا أدري، هذا الذي كشفت عليه، كشفت عليها ووجدت فيها هذا العيب، بقية العيوب لا أدري فيها. وهكذا لو باع مثلا شاة ويعلم مثلا أنها مريضة، فيقول للبائع للمشتري أبيعك على أنها مريضة وعلى أنها عمياء وعلى أنها عرجاء وعلى أنها هزيلة وعلى وعلى، أدخل المرض من بين هذه العيوب. المشتري يظن أنها سليمة لأنه يراها ليست عمياء وليست عرجاء وليست هزيلة ونحو ذلك، ولكن نقول إن كونه يعلم المرض الفلاني ويكتمه يدل على أنه غشاش. وعلى كل حال لا بد أن يبين، لا يحل لأحد يبيع بيعا ويعلم أن فيه عيب فيكتمه، بل عليه أن يبينه. ونكتفي بهذا، والله أعلم. هذا سؤال من عوض: ما هي أفضل نسخة الكتاب المغني؟ ما عندك الطبعة الأخيرة المحققة؟ هذه التي فيها تحقيق وتخريج. سؤال ثاني: ذكر الفقهاء أن المعتمر المحصر ينتظر 3 أيام لأن الحصر يزول، كم ينتظر الحاج؟ نقول إذا علم بأنه لا حيلة في إدخاله فإنه ينتظر في هذه الحال أنه يعرف أنه محصر فيذبح فدية أو يصوم. وأما إذا رجع أنه يؤذن له فإنه ينتظر. ويسأل: ما حكم حرق الدجاج والطيور؟ رأوا أن فيها أمراض وخافوا أنها تتجاوز هذه الأمراض إلى غيرها، فلذلك قالوا إحراقها أولى من إبقائها لهم ذلك، وإن كان قد عرف أن كثيرا منها سليم. من هذه الطيور ليس فيها شيء، أن المرض إذا جاءها انصرعت. يقول: امرأة مسحورة تسأل هل يجوز أن تتعامل في ذلك السحر الذي يقرأ على الناس من الشاشة التلفزيونية؟ إذا كانت قراءته قراءة مفيدة ليس فيها كذب وليس فيها شيء من الحرام جاز، وإلا فلا، وإلا فالأصل القراءة من القارئ المعروف. السؤالان أو 3 من الشبكة: الأول من المملكة، ما حكم إرضاع الأم لبنتها بعد 2 سنين، أي بعد بلوغ عمرها الفطام 2 أو 4 أشهر بعد سن الفطام؟ أباحوا إرضاعها من ثدي أمها إذا كانت لا تتغذى، أباحوا الزيادة إلى 1/2 سنة. وأما إذا كان الرضاع من الصناعي فإنه يجوز ولو 1 أو 2 سنوات، لأن هذا الغذاء الذي يتغذى به الناس. سؤال من الإمارات، رجل توفي وله ابنتان وأختان من أب، كان يسأل عن الميراث. الأختان يعصبان إذا لم يكن له عصبة من الإخوة ونحوها، فالبنتان لهما الثلثان والثلث الباقي للأختين تعصيبا. سؤال آخر يقول: تكسر سواقة النساء للسيارات. هذا السائل من الإمارات، ما حكم الركوب معهن إذا كان الذهاب إلى مجال دعوة؟ الأصل أن الذنب للمرأة هي التي يمتنع أنها تقود السيارة أو تركب معها رجلا، ولكن الذي يريد أن يذهب للدعوة ولا يجد إلا هذه السيارة التي سيارة أجرة تقودها امرأة ويثق من نفسه ويأمن أن لا يحصل منه حرام، لعل ذلك جائز بهذا الشرط. لا بد أنه يكون واثقا بنفسه وأن لا يجد إلا هذا، وأن يكون قصده حسنا أن يقوم بالدعوة. الله المستعان. يسوي لك العمليات القدرة وهذا.